مسائل يقول إحدى الأخوات تقول متى يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها علما بأن الزوج يقوم بضربها؟ والجواب أن المرأة لا يجوز لها أن تطلب الطلاق من زوجها إلا في حالات خاصة، أولها وأهمها الفساد في دينه، كأن يرتكب مكفرا يخرجه من الملة، فإنها تثبت ذلك ليفسخ العقد لدى القضاء الشرعي، أو يكون ممن يرتكب الكبائر الموبقة ولا يرجى توبته منها، وعلى وجه الخصوص الزنا وما تتأثر به المرأة من العيش مع الرجل في ارتكابه هذه الكبائر، ويلحق بذلك الخمر والمخدرات ونحوها. الأمر الثالث أن يكون الرجل عنينا، يعني لا يستطيع أن يصل إليها كما يصل الرجل إلى امرأته، فلا يعفها، وفي ذلك تفصيل عند أهل العلم، إن كان قد استطاع أن يصل إليها مرة بعد زواجه منها، فبعضهم يرى أنه لا حق لها في المطالبة بالطلاق، فهذه حالة من الحالات التي لها أن تطلب الطلاق منه. أيضا يجوز لها أن تطلب الطلاق إن وصل بالرجل الحد أنه يجيعها ولا يكسوها ولا يسكنها بالشيء الواجب شرعا عليه، وهو ما يوارع عورتها ويسد جوعها ويسترها في مسكن، فهذا أيضا من الأشياء التي يمكن أن تكون سببا في طلب المرأة للطلاق. أما بالنسبة لضرب الرجل لامرأته فإنه ليس مسوغا لطلب طلاقها، فإن الضرب يختلف، وقد صرح فيه الشرع ورخص فيه لأجل التأديب، فإن كان الرجل يضرب امرأته على تقصيرها وبغرض تأديبها فإنه يفعل ما أمر به، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك ليسوا بخياركم، الذي يضرب امرأته ليس خيرا، وهذا دليل على أنه فشل في توجيهها وتأديبها بالطرق الأخرى التربوية المشروعة قبل الضرب. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بمنع الرجال من الضرب، بل حصل ذلك فعلا، فتجرأ النساء على الرجال فرخص مرة أخرى في ضربهن، فطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم، يعني الذين يضربون نساءهم. ولما جاءت فاطمة بنت قيس تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في من خطبها، فقالت: خطبني أبو الجهم ومعاوية، فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني فقير، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني ضراب للنساء، على القول الأرجح في تفسير اللفظة هذه. وقال لها: انكحي أسامة، فتزوجت به فكان خيرا لها. أقول: والضرب في حالات خاصة لا حرج فيه، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لكز عائشة في صدرها لكزة أوجعتها عندما تبعته وخرج إلى البقية في الليل. والمقصود أن الأخت لو صبرت على زوجها فهو أولى وأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المختلعات هن المنافقات، ويقول أيما امرأة طلبت الطلاق من غير كنه لم ترح رائحة الجنة. فالضرب المحتمل تتحمله المرأة، وعليها أن تصبر وتنصح زوجها وتستعين بمن يمكن أن ينصحه من أهلها ومن أهله ومن أصحابه بالحسنى، لعله يترك هذا الخلق. ولكن في حالة واحدة، إذا كان ضربه مبرحا ويمكن أن يضرها فإنه يمكن أن تشكوه لولي أمرها، وإن لم ينفع ذلك معه فإنما يمكن أن تلجأ إلى القضاء. ويترتب على ذلك إما أن يحسن معاملتها ولا يصل به التأديب إلى هذا الحد، وإما أن يحصل الفراق، وهي في هذه الحالة لا حرج عليها إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.